بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف بن عبد الله الثقفي عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفلح إن صدق. حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد جميعا عن إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث نحو حديث مالك، غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. نعم، هذا الحديث يقول: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي عن مالك ابن أنس فيما قرئ عليه عن أبي سهيل عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل، ولم يبين اسم هذا الرجل. وقد تقدم لنا مرارا وتكرارا أن إبهام من يرد في الحديث من الأعيان أنه يرجع إلى واحد من أمور أربعة: إما أن يكون الراوي للحديث لا يعلم عنه، يعني أن يجهل عينه، ومنها أن يكون قد علمه لكن نسيه، ومنها أن لا يذكر أو أن يبهمه سترا عليه، كما في حديث أبي هريرة: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. ومنها أن يكون الراوي قد علم عينه، يعني يعلم عينه، ولكن لم يذكره لأن ذكره ليس فيه فائدة. يقول: من أهل نجد ثائر الرأس. ثائر يجوز ثائر وثائرة، فثائر بالرفع على أنه صفة لرجل، يعني رجل ثائر، والنصب على الحال، يعني حال كونه ثائر الرأس. يقول: نسمع دوي صوته، نسمع دوي صوته يعني شدة صوته، حتى دنا يعني قرب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يعني ما هي الإسلام، ما هو الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. وفي رواية: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرهن؟ يعني غير الخمس. قال: لا، إلا أن تتطوع، وهنا الاستثناء منقطع. قال: وصيام شهر رمضان. فقال: هل علي غيره؟ فقال: لا، يعني لا يجب عليك غير صيام رمضان، لكن أن تتطوع، يعني إلا أن تتطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل. وهنا لم يذكر الحج، ولعل هذا الحديث ويجاب عنه بأحد جوابين: الجواب الأول أن يكون ذلك قبل فرض الحج، لأن فرض الحج كان في السنة الثامنة من الهجرة، هذا واحد. والثاني أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام علم من حال هذا الرجل أنه لا يستطيع الحج، لكن هذا يعكر عليه أنه ذكر الزكاة وهي عبادة مالية، وعلى هذا يتعين أن يكون الأول، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الحج، لأن الحج إنما وجب متأخرا قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص على هذا، يعني على الصلوات الخمس وعلى صيام رمضان وعلى الزكاة المفروضة، يعني لا أزيد فلا أتطوع ولا أنقص، فيقتصر على هذه الأركان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أفلح، الفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، أفلح إن صدق. في الحديث الآخر أو في اللفظ الآخر يقول أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وهذه اللفظة فيها إشكال، وهو قول أفلح وأبيه، فهو حلف بالأب وهو حلف بغير الله، فكيف جاز ذلك؟ أفهمتم؟ أفلح وأبيه هذا حلف بغير الله، فكيف يعني جاز أن يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله عز وجل؟ اختلف العلماء في الجواب عن هذه اللفظة، فقيل إن هذا كان قبل النهي، يعني قبل أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء، من كان حالفا فليحلف بالله، وقال لا تحلفوا بآبائكم، فهذا الحديث كان قبل النهي وقبل التحريم. ولكن هذا الجواب فيه نظر، لأن القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، ما هو المتقدم وما هو المتأخر. والنسخ لا يصار إليه إلا بشرطين، الشرط الأول تعذر الجمع، والشرط الثاني معرفة التاريخ. فهذا الجواب أعني أن هذا الأمر وهو الحلف بغير الله أو أفلح وأبيه إن صدق كان قبل النهي جواب فيه نظر. والقول الثاني أو الجواب الثاني أن ذلك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يجوز له أن يحلف بغير الله، لأنه إنما نهي عن الحلف بغير الله من الآباء وغيرهم خشية الوقوع في التعظيم والشرك، وهذا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام منتف لما في قلبه من تعظيم الله وتوحيده، فهم نهوا عن أن يحلفوا بآبائهم، لأن الحلف لا يكون إلا بشيء معظم، فخشية أن يتمادوا في الشرك، ولأنهم حديث عهد بشرك نهوا عن ذلك لهذا الأمر، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا امتنع فإذا انتفت العلة في حق الرسول عليه الصلاة والسلام جاز. وهذا الجواب أيضا فيه نظر، لأن الأصل عدم الخصوصية، فالأحكام الشرعية تثبت للرسول عليه الصلاة والسلام وتثبت لغيره، قال الله عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الجواب الثالث أن هذا أعني الحلف بالآباء أو أفلح وأبيه أنه مما يجري على اللسان من غير قصد، فليس يقصد به الحلف، وإنما هو من مما يجري على اللسان بغير قصد، كقولهم تربت يداك، ثكلتك أمك، وما أشبه ذلك، فثكلتك أمك كما في قوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ ثكلتك أمك يا معاذ، لو أخذنا بظاهره ثكلتك أمك يعني فقدتك أمك، فهو دعاء أن تفقده أمك، وتربت يداك أي لصقتا بالتراب، كناية عن الفقر، هذا دعاء. لكن هذا مما جاء أو جاءت به الأحاديث، لأنه مما يجري على الألسنة من غير قصد لمعناه. وهذا القول له وجهة من النظر، بل هو أقرب ما يقال بالنسبة للأقوال التي قيلت. والقول الرابع أو الجواب الرابع أن في الحديث تحريفا من النساخ، وأن الأصل أفلح والله إن صدق، وكانوا من قبل لا ينقطون، فظنها النساخ أو الرواة أنها وأبيه، وإلا فالأصل والله، وللتأمل وأبيه تشتبه بكتابة والله، فقالوا هو كذلك، وأن هذا تحريف أو تصحيف بالأصح من النساخ، ولكن هذا فيه نظر أيضا، لأن الأصل عدم ذلك، عدم ذلك. وهناك قول خامس أيضا أو جواب خامس، وهو أن الكلام على تقدير محذوف، والتقدير أفلح وأفلح أبيه إن صدق، لكن هذا يعكر عليه إيش اللفظ، يعني تقدير أفلح وأبيه، لو قلنا أفلح وأفلح أبيه نقول أفلح وأفلح أبوه، فهمتم؟ ونقول أفلح ما في إشكال هذه، وذلك في اللفظ الأول أفلح إن صدق، وأبيه قالوا على تقدير وأفلح أبيه، لكن هذا لا يسعفه إيش السياق أو لفظ الحديث، ينقل لأنه يقول أفلح وأبيه، ولو كان هناك تقدير لكان يقال أفلح وأفلح من أبوه أفلح. فأحسن الأجوبة وأقرب الأجوبة أن يقال إن هذا مما يجري على الألسنة بغير قصد، بحيث أنه لا يقصد معناه. نعم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان، يعني في هذا الحديث من الفوائد، منها أولا وجوب الصلوات الخمس، وأنها ركن من أركان الإسلام، وفيه أيضا دليل على وجوب الصيام لقوله وصيام شهر رمضان، وفيه أيضا دليل على وجوب الزكاة، وكل هذه الثلاثة أعني الصلاة والصيام والزكاة كلها أركان من أركان الإسلام، وبقي الحج وتقدم الجواب عليه، وأن هذا الحديث لعله قبل أن يفرض الحج، وفيه أيضا دليل على جواز الاقتصار على الفرائض دون النوافل، وأن الإنسان يجوز أن يقتصر على الفرائض فقط لقوله والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، فقال أفلح وهو كذلك، لكن يستحب للإنسان أن يتزود من التطوعات، أن يتزود من التطوعات، وإلا لو اقتصر على الواجبات فقط فإن ذمته تبرأ، لأن ما ليس بتطوع ما ليس بواجب تطوع، والتطوع لا يجب ابتداء، لكن يستحب للإنسان ويشرع له أن يستكثر من التطوعات، سواء كانت هذه التطوعات مما يتعلق بالطهارة أو الصلاة أو الزكاة أو الحج أو الصيام، وذلك لأن الإكثار من التطوعات فيه فوائد عظيمة، منها أولا أنها سبب لنيل محبة الله عز وجل بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فالتقرب بالنوافل سبب لنيل محبة الله عز وجل، وثانيا أنها سبب لزيادة الإيمان، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ومنها أيضا أنها سبب لرفعة الدرجات وتكفير السيئات، فكلما استكثر الإنسان من الحسنات كانت سببا لتكفير سيئاته لقوله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، ومن فوائد الاستكثار من التطوعات أيضا أن الإنسان إذا استكثر من التطوعات ثم حيل بينه وبين هذه التطوعات لمرض أو سفر أو عذر شرعي فإن الله عز وجل يكتب له أجر هذه الأعمال كاملا ولو كان نائما على فراشه، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فالإنسان الذي من عادته أنه يستكثر من القيام والصيام والصدقة ثم امتنع عليه أن يقوم بهذه الأعمال الصالحة لعذر شرعي من مرض أو ما أشبه ذلك، فإن الله عز وجل بمنه وفضله وكرمه يكتب له أجرها ولو كان نائما على فراشه. ومن فوائد الإكثار من التطوعات أيضا أنها سبب في تفريج الكروبات وتنفيس الهموم. الإنسان إذا وقع في هم أو كربة فإن الله عز وجل يفرج عنه كربته وينفس همه بسبب هذه التطوعات. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل يقول الله عز وجل في الحديث القدسي تعرف، يقول عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فمن استكثر من الأعمال الصالحة في حال رخائه وحال صحته كانت ذخرا له عند الله عز وجل في حال شدته. فإذا وقع في هم أو غم أو كرب فإن الله تعالى يفرج همه وينفس كربه بسبب إكثاره من العمل الصالح. ولا يخفى علينا قصة الثلاثة الذين آووا إلى غار فانطبقت عليهم الصخرة، فدعا كل واحد منهم بعمل صالح له حتى انفرجت فخرجوا يمشون في الشمس. إذن هذه فوائد التطوعات. فيستحب للإنسان أن يستكثر من التطوعات، ولكن لو اقتصر على الواجبات فإن ذلك مجزئ. والناس في هذا المقام، وقد ذكر الله عز وجل أصناف الناس في هذا الباب وذكر أنهم على ثلاثة أقسام. قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال فمنهم ظالم لنفسه، والظالم لنفسه أو ظلم النفس يكون إما بترك الواجب أو بفعل المحرم، ومنهم مقتصد يعني مقتصر على الواجبات فلا يفعل المحرمات ولا يفعل التطوعات، فإنما يقتصر على إيش الصلوات الخمس مثلا. ومنهم سابق بالخيرات وهو الذي يفعل الفرائض ويزيد عليها. ومن فوائد أيضا الإكثار من التطوعات أن هذه التطوعات، وهي فائدة مهمة، أن هذه التطوعات تكمل وترقع ما يحصل في الفرائض من نقص أو خلل. فالإنسان مهما حرص على إتمام الفرائض وإكمالها وإتقانها لا بد أن يقع خلل ونقص، هذا الخلل والنقص يكمل بالفرائض. ولهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن أداها فقد أفلح وأنجح، وإلا قال انظروا هل لعبدي من تطوع. فالتطوعات عموما يعني تطوع بالصيام يكمل الفرائض الصيام أو يكمل فريضة الصيام، والتطوع بالصلاة يكمل ما يحصل في الصلاة من خلل أو نقص بما يتعلق بالصلاة، وهكذا سائر العبادات. نعم. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن القاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان. طيب هذا الحديث أيضا استدل به بعض العلماء رحمهم الله على عدم وجوب ما سوى الصلوات الخمس، فما سوى الصلوات الخمس لا يجب، فقالوا لا يجب الوتر ولا تجب صلاة الكسوف. الوتر ليس بواجب وصلاة الكسوف ليست بواجبة لقوله خمس صلوات. قال هل علي غيرها؟ قال لا، فيدخل في هل علي غيرها يدخل فيه الوتر وصلاة الكسوف، فلا تكون واجبة. هكذا استدل بعض العلماء. وقيل إنه لا دلالة في هذا الحديث على عدم وجوب صلاة الكسوف، يستدل به على عدم وجوب صلاة الكسوف والوتر وتحية المسجد وما أشبه ذلك. أما دلالته على عدم وجوب الوتر فظاهر، لكن عدم دلالته على عدم وجوب صلاة الكسوف هذا محل نظر. انتبه، نقول هل علي غيره؟ قال لا، إلا أن تتطوع. نقول نعم، فيه دلالة على عدم وجوب صلاة الوتر، لأن الوتر مما يتكرر في كل يوم، ولو كان واجبا لذكره له. وأما دلالته على عدم وجوب صلاة الكسوف مثلا أو تحية المسجد على القول بوجوبها فليس فيه دلالة، لأن تحية المسجد وصلاة الكسوف صلوات علقت بأسباب، علقت بأسباب. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبره عن الشيء الذي يتكرر في كل يوم وليلة، أما صلاة الكسوف فهذه علقت بسبب، إذا وجد سببها شرعت. تحية المسجد أيضا علقت بسبب، إذا وجد سببها شرعت. نعم. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال حدثنا هاشم بن قاسم أبو النضر قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع. فجاء رجل من أهل البادية فقال يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال صدق، قال فمن خلق السماء، قال الله، قال فمن خلق الأرض، قال الله، قال فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، قال الله، قال فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال صدق، قال فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا، قال نعم، قال وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال صدق، قال ثم ولى، قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهم ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لئن صدق لا يدخلن الجنة. حدثني عبد الله بن هاشم العبدي قال حدثنا بهس قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عن شيء وساق الحديث بمثله. طيب هذا الحديث يعني يحتمل أن يكون السائل العربي الأول وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون غيره، لكن في قوله نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء المراد يعني نسأله ظاهره العموم، نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء ظاهره العموم، ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن لا يسأل الناس شيئا، لكن المراد هنا نهينا أن نسأله يعني سؤالا يحرم من أجل مسألتنا، يعني سؤال علم، سؤال شريعة، يحرم هذا الشيء من أجل ماذا؟ السؤال. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس جرما يوم القيامة من سئل عن شيء فحرم من أجل مسألته. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على ما يتعلق بالحديث. الله أعلم.